بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب إزالة النجاسة، قال رحمه الله: يشترط لكل متنجس 7 غسلات، وأن يكون أحدها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء، ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن النجاسة هي كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في عقل أو بدن، وأن النجاسة نوعان: عينية وهي التي لا تطهر بحال، وحكمية وهي الطارئة على محل طاهر. وسبق أيضا أن النجاسات تنقسم إلى 3 أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالمغلظة هي نجاسة الكلب وكذا الخنزير على المذهب، والمخففة نجاسة المذي وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والمتوسطة ما سوى ذلك. قال رحمه الله: يشترط لكل متنجس، أي لتطهير كل متنجس 7 غسلات، وهذا فيما إذا كانت النجاسة ليست على الأرض، لأن النجاسة على المذهب لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون النجاسة على الأرض ونحوها كالحيطان والجدران والأحواض ونحوها، فتجزئ غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فلو وقعت نجاسة على الأرض فإنه يجزئ في تطهيرها غسلة واحدة تذهب عين النجاسة. والحال الثاني أن تكون النجاسة على غير الأرض ونحوها كالتي تكون على الثياب أو الفرش أو على الأواني ونحوها، فلا بد في تطهيرها من 7 غسلات. ثم إن كانت النجاسة نجاسة كلب وخنزير فلا بد من التراب في إحداها. اتضح الآن؟ إذن النجاسة، تطهير النجاسة لها على المذهب حالان: الحال الأولى أن تكون النجاسة على الأرض ونحوها كالتي على الجدران والأحواض والبرك ونحوها، فهذه يجزئ في تطهيرها غسلة واحدة تذهب عين النجاسة. والدليل على ذلك حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. وأما الحال الثانية وهي ما إذا كانت النجاسة على غير الأرض فإنه لا بد فيها من 7 غسلات، ولهذا قال المؤلف رحمه الله فيما يأتي: ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء. اتضح الآن؟ طيب، يقول: يشترط لكل متنجس، يعني إذا كان على غير الأرض، 7 غسلات، وأن يكون إحداها بتراب طاهر أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. والدليل على اشتراط، أولاً الدليل على اشتراط 7 الغسلات أو 7 غسلات، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً. قالوا: وقوله أمرنا هذا له حكم الرفع، لأنه ينصرف إلى أن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الرفع. فعلى هذا جميع النجاسات التي على غير الأرض لا بد في تطهيرها من 7 غسلات، وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من المفردات، أي ممن فرد به مذهب الإمام أحمد عن بقية المذاهب الأربعة. ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله: كل النجاسات فكالكلاب تغسل سبعا، هكذا جوابي. كل النجاسات فكالكلاب، يعني إيش معناها؟ يعني سبع، تغسل سبعا هكذا جوابي. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجزئ في تطهير النجاسات غسلة واحدة تزيل عين النجاسة، فتكاثر حتى تزول النجاسة. والدليل على ذلك أولاً حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله ذنوباً من ماء، ولم يذكر عدداً، لم يقل سبع مرات. وثانياً قول النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، ولم يذكر عدداً، فدل ذلك على عدم اشتراط العدد. وثالثاً من حيث النظر أن النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. وهذا القول هو مذهب الجمهور، واختاره الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح. وفي المسألة قول ثالث لكنه ضعيف، وهو رواية عن أحمد أيضاً، أنه لا بد في تطهير النجاسات من ثلاث غسلات. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا: فأمر بغسلها ثلاثاً ليرتفع وهم النجاسة، ولا يرتفع وهم النجاسة إلا بما يرفع الحقيقة، وهو أن تغسل ثلاث مرات. ولكن هذا القول أقول ضعيف. إذن القول الراجح أن النجاسات سوى نجاسة الكلب، أن النجاسات سوى نجاسة الكلب يجزئ فيها غسلة واحدة، وسيأتي. يقول: يشترط لكل متنجس سبع غسلات، وأن يكون إحداها، يعني إحدى هذه الغسلات، بالتراب. قال: بتراب طاهر. وقوله بتراب طاهر مراده بالطاهر هنا ما قابل النجس، ولهذا لو قال طهور كما عبر به غيره لكان أولى، يعني مراده ها؟ أي لا، عندي بتراب طاهر. بتراب طاهر طهور، أي لا، عبارة المنتهى أنها الطهور. أي هذا لكن الموجود عندي تراب طاهر. طيب إذا كان طهور الحمد لله. لا، أنتم عندكم إيش؟ طهور. طهور؟ وش كتب؟ كذا في أكثر نسخ الحطية وأصل هذا المختصر، وفي نسخة العبادي وحاشية بن عوض طاهر، وبه عبر مصنف في الغاية، قال الدنوشري. الدنوشري. الدنوشري. وهو الصحيح، لأن الأشنان والصابون يقومان مقام التراب الطهور، فالتراب الطاهر أولى بالإجزاء منهما، وصوبه المقدسي في شرحه لهذا المختصر. قال عثمان: وعبر في المنتهى وغيره بالطهور بدل الطاهر، فعليه لا يكفي تراب النجس ولا مستعمل. طيب، إذن مراده هنا قل بتراب طاهر، مراده بالطاهر هنا الطهور. يقول: وإن يكون إحداها بتراب طاهر إلى آخره. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، بتراب طاهر أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. إذن إذا كانت النجاسة نجاسة كلب أو خنزير فلا بد فيها من سبع غسلات، وأن يكون إحداها بتراب طهور. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية أخراهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب. والأولى والأولى أولى، يعني رواية أولاهن أولى، فيجعل التراب في الغسلة الأولى لوجوه. أولا أن هذه الرواية هي الثابتة في صحيح مسلم، وثانيا أن ذلك أبلغ في تطهير الإناء لأجل أن لا يعلق التراب، لأننا لو جعلنا التراب في الغسلة الأخيرة فسوف يعلق التراب. وثالثا أنه إذا جعل التراب في الأولى في الغسلة الأولى فمن فصل من الأولى نجس، تزول نجاسته بالثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. لكن لو جعل التراب في الأخيرة فمن فصل منه يكون نجسا، فلا بد من غسلة ثامنة. وجه الرابع أنه لو أصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب محلا آخر غسل ستا بلا تراب، يعني لو كان الذي يغسل حصل مثلا أن الماء انتقل إلى محل آخر فيغسل هذا المحل ستا بلا تراب، ولو جعل في الأخيرة فلا بد من غسله سبعا مع التراب. فهذه أربعة أوجه ترجح أن يكون التراب في الغسلة الأولى. قال أهل العلم: ولك في التراب مع الماء ثلاث طرق. الطريق الأولى أن تذر التراب ثم تصب الماء، والطريق الثاني أن تصب الماء ثم تذر عليه التراب، والطريق الثالث أن تخلطهما معا. فيجوز في الغسلة الأولى التي فيها التراب أن تضع التراب ثم تصب الماء عليه، ويجوز أن تصب الماء ثم تضع التراب، ويجوز أن تخلطهما معا. يقول المؤلف رحمه الله: أو صابون ونحوه، يعني بدلا عن التراب. فيجزئ عن التراب الصابون ونحوه كالأشنان فيقوم مقامه، ومثل النخالة ونحو ذلك مما له قوة في الإزالة. هذا هو المشهور من المذهب، أن الصابون والأشنان والنخالة ونحوها تقوم مقام التراب فلا يتعين. والقول الثاني أن التراب متعين، أن التراب متعين. أولاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، والتنصيص يدل على التخصيص. وثانياً أن الأشنان ونحوه كان موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرشد إليه. وثالثاً أن التراب أحد الطهورين فكان أولى. ورابعاً أنه اكتشف أخيراً أن لعاب الكلب إذا ولغ فإنه يفرز مادة تسمى الدودة الشريطية، تعرفها؟ أي الدودة الشريطية، وأن هذه الدودة أو الجرثومة لا يقتلها ولا يزيل أثرها إلا التراب. فهذه أربعة أوجه ترجح عدم استعمال ما سوى التراب من الأشنان ونحوه. يقول: أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. أما المتنجس بالكلب وهو بلوغه فهذا قد جاء به النص: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. والولوغ هو أن يدري الكلب بطرف لسانه للشرب، هذا معنى الولوغ، أن يدري بطرف لسانه للشرب. لكن الخنزير قالوا قياساً على الكلب لأنه خبيث محرم. قال الإمام أحمد رحمه الله: هو شر من الكلب، يعني الخنزير. وقيل إن الخنزير إن نجاسته كبقية النجاسات، كبقية النجاسات، وأنه لا يشترط لغسل لتطهيرها أن يغسل المحل سبع مرات، لأن الخنزير كان معروفا في في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومذكورا في القرآن: قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهذا يدل على أنه موجود. فلما لم يلحق الرسول عليه الصلاة والسلام الخنزير بالكلب مع العلم به ووجوده في القرآن وفي نصوص السنة، دل ذلك على أن الخنزير كغيره، وهذا القول أصح. وعلى هذا فيكون اشتراط الغسلات السبع في نجاسة الكلب خاصة. فهمتم؟ إذن كل النجاسات على القول الراجح يكتفى فيها بالمكاثرة حتى تذهب عين النجاسة، إلا نجاسة الكلب فلا بد فيها من سبع غسلات. واختلف العلماء رحمهم الله في غير الولوغ، بمعنى عزكم بول الكلب وعذرته وعرقه هل يلحق بالولوغ أو لا؟ فجمهور العلماء على إلحاقه، قالوا لأنه أخبث وأبلغ، فإذا كان الولوغ يغسل سبعا فالبول والنجاسة من باب أولى. ومذهب الظاهرية عدم الإلحاق اقتصارا على مورد النص، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ ولم يقل إذا بال، ولأن الكلاب كانت في المدينة تبول وفي الطرقات، ولم ينقل أنه أمر بغسل نجاستها سبعا. ولا ريب أن مذهب الجمهور أحوط، مذهب الجمهور أحوط، لكن من حيث الدليل مذهب الظاهرية قوي، لأن بول الكلاب وغشيانها لبيوت الناس ولمزارعهم كان معروفا، ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا نجاسة الكلب أو عذرة الكلب أو عرق الكلب سبعا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. يضر بقاء طعم النجاسة يعني في المحل المغسول، فلو أردنا أن نطهر محلا أصابته النجاسة وبقي الطعم، يعني زال اللون ولكن بقي الطعم، فإن الطعم يضر. لماذا؟ قالوا لأن بقاء الطعم يدل على بقاء العين، لأن بقاء الطعم يدل على بقاء العين. أما اللون والريح فلا أثر لهما مع العجز، بمعنى أننا لو أردنا أن نطهر نجاسة فطهرناها ولكن بقي شيء من لونها أو شيء من ريحها وعجزنا عن إزالته فإن ذلك لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يكفيك، لما قالت له فإن لم يذهب اللون قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. لكن بقاء الطعم يضر، بقاء الطعم يضر، لأن بقاء الطعم دليل على بقاء عين النجاسة، ولأنه يسهل إزالته، لأن النجاسة فيها طعم ولون ورائحة، أسهل ما يزال منها هو الطعم، لأن وجود الطعم دليل على بقاء العين، لكن اللون قد يشق، ولا سيما إذا كان قد مضى عليه مدة، يعني الدم الآن إذا وقع على مثلا ثياب أو نحوها إن غسل مباشرة يزول بسرعة في الغالب، لكن إذا بقي مدة فإنه يتشرب هذا الثوب فتصعب إزالته إلا بمزيلات أخرى. ثم قال طيب، يبقى قوله لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، يعني لا يضر بقاء لون النجاسة أو بقاء ريحها أو بقاؤهما عجزا عن إزالتهما دفعا للحرج والمشقة، ويكون المحل طاهرا. طيب، ذكروا من صور بقاء اللون الذي يعجز عنه ما لو صبغ الثوب بنجاسة ثم غسل، لو صبغ الثوب بنجاسة ثم غسل فإنه يطهر ولا يضر بقاء اللون، لأنه في هذا الحال يصعب إزالته. ثم قال رحمه الله: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء يجزئ المجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. هذا هو المجزئ، ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. فبرئت به الذمة أي أنها لأنها قبل ذلك كانت مشغولة، وسقط به الطلب يعني المطالبة، ولا تسقط المطالبة إلا إذا كان صحيحاً، لأنه لو فعل العبادة على غير وجهها فإن العبادة لا تزال باقية. فمثلاً لو صلى بغير طهارة نقول صلاة غير مجزئة، لا تزال الذمة مشغولة ولا يزال الطلب موجهاً إليه. لكن إذا صلى صلاة مستكملة لشروطها وأركانها وواجباتها فإنها تكون صحيحة. قال ويجزئ في بول غلام. اعلم أن لفظ الغلام يرد في النصوص الشرعية وفي كلام العلماء على وجهين أو على معنيين. المعنى الأول الغلام الذي دون البلوغ، أن يراد بالغلام من دون البلوغ فيقال غلام، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، ومنه قوله يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. المعنى الثاني من معاني الغلام أنه يطلق على العبد المملوك ولو كان بالغا فيقال غلام زيد. إذن غلام ومثله الجارية، شوف لفظ غلام وجارية يطلقان على من دون البلوغ وعلى من قد بلغ وكبر. فيراد بمن دون البلوغ يقال لها جارية ويقال للذكر غلام، ومن قد بلغ وكبر أيضا يقال غلام ويقال جارية إذا كان مملوكا. يقول ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة. لم يأكل طعاما لشهوة يعني باختيار وطلب، المراد بالشهوة هنا اختيار وطلب بأن طلب الطعام. نضحه وهو غمره بالماء. إذن قوله يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة يعني باختيار وطلب، وليس المراد عدم الأكل بالكلية، ليس المراد عدم الأكل بالكلية. قال نضحه وهو غمره بالماء، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ولما بال غلام في حجره عليه الصلاة والسلام نضحه بالماء. ولكن يشترط في هذه المسألة أعني النضح لبول الغلام يشترط أن ألا يأكل الطعام، ألا يأكل الطعام بأن يكون غذاؤه اللبن فقط أو أكثر غذائه اللبن فقط أو أكثر غذائه اللبن. فإن كان أكثر غذائه الطعام أو غذاؤه الطعام أو استوي ففي هذه الحال يجب غسله. فالمسألة لها خمس صور. الصورة الأولى أن يكون غذاؤه اللبن فقط، والصورة الثانية أن يكون أكثر غذائه اللبن، ففي هاتين الصورتين يرش ويكتفى بتطهير بوله بالنضح. الصورة الثالثة أن يكون غذاؤه الطعام ولا يشرب اللبن، والصورة الرابعة أن يكون أكثر غذائه الطعام، ففي هاتين الصورتين يغسل. الصورة الخامسة أن يتساويا فيغلب جانب الاحتياط، بمعنى أنه يجب الغسل، يجب الغسل. وقوله لم يأكل طعاما لشهوة يعني أن أكثر غذائه هو اللبن. وظاهر الحديث اللبن ظاهره لا فرق بين لبن الآدمية أو لبن البهيمة، ولا فرق أيضا بين اللبن الطبيعي واللبن الصناعي، فالمهم أنه لا يأكل الطعام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من هذا، أعني من التفريق بين بول الجارية وبول الغلام، في أن بول الجارية يغسل وأن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكتفى فيه بالنضح. فقال بعض العلماء: الحكمة تعبدية لا يعقل معناها، أي الله أعلم بذلك. وقال بعضهم: بل العلة معلومة معقولة. ثم اختلفوا، فقيل إن الحكمة أن الغلام يفرح به كثيراً فيحمل كثيراً فيبول كثيراً فيشق، فهمتم؟ الغلام إنسان يفرح به من شدة فرحه به يحمله كثيراً، من لازم حمله من لازم الحمل كثيراً أن يبول عليه، فخفف الشارع ذلك بالنضح. وقيل إن الحكمة أن بول الغلام يخرج بقوة، يخرج من بقوة فينتشر ها هنا وها هنا، بخلاف بول الجارية فإنه يستقر في مكان واحد. فلما كان بول الغلام لقوته ينتشر خفف الشارع ذلك بالاكتفاء بالنضح. وقيل إن العلة في ذلك أن الذكر مزاجه حار، أن الذكر مزاجه حار، فبوله يكون أخف رائحة من بول الأنثى، لأن بول الأنثى أنتن من بول الذكر، فلذلك روعي هذا الجانب. وقال بعضهم في العلة: إن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم وهما نجسان، فخفف في هذا دون هذا. وأقرب العلل هي الثالثة والرابعة، أن يقال إن السبب في ذلك والله أعلم إما لنتن بول الجارية يعني الأنثى دون الذكر، وإما لكون الغلام أصله الماء والتراب وهما طاهران، بخلاف الجارية فأصلها من اللحم والدم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. يجزئ في تطهير صخر، هذا النوع الثاني من النجاسات على المذهب. ذكرنا فيما تقدم أن النجاسة على المذهب لها حالان: الحالة الأولى أن تكون النجاسة على الأرض ونحوها كالأحواض والصخور، فيكتفى بتطهيرها بالمكاثرة ولا يشترط 7 غسلات. والحالة الثانية أن تكون النجاسة على غير الأرض ونحوها، فلا بد فيها من 7 غسلات. وتقدم أن القول الراجح أنه يكتفى بالمكاثرة. قال: يجزئ في تطهير صخر يعني حصى وأحواض وأرض تنجست بمائع كبول ودم ونحوه. قال: ولو من كلب أو خنزير. لو هنا يحتمل أن تكون إشارة خلاف، ويحتمل أن تكون رفعا للتوهم، يحتمل أن تكون إشارة خلاف لوجود الخلاف، ويحتمل أن تكون إيش؟ رفع توهم، لأنه قد يقول قائل: نعم سلمنا في الصخر والأحواض إذا تنجست بمائع، لكن كيف لو تنجست بكلب وخنزير، مع أنه تقدم أن نجاسة الكلب والخنزير يشترط فيها 7 غسلات. قال: ولو من كلب وخنزير مكاثرتها بالماء. ومعنى المكاثرة أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر منها، هذا معنى المكاثرة، أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر منها. قال: بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، يعني الإجزاء في قول يجزئ مشروط بذهاب اللون والريح، ولهذا قال لون النجاسة وريحها، لأن بقاءهما أو بقاء أحدهما دليل على بقاء النجاسة، لكن هذا مقيد بما تقدم ما لم يعجز، فإذا عجز فإن ذلك لا يضر. الذي يضر هو الطعم، فالنجاسة لها طعم ولون ورائحة، الطعم يضر لأن وجود الطعم دليل على بقاء النجاسة، ولهذا ضر بقاؤه مع العجز عن إزالته. أما اللون والريح فإذا عجز عن إزالتهما فإنها تطهر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. بقينا في تطهير النجاسة. إذن هنا تطهير النجاسة يقول بالمكاثرة بالماء، بحيث يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر منها. وقد سبق لنا بالأمس أن كيفية تطهير النجاسة كالتالي، وقلنا إن النجاسة إما أن يكون لها جرم أو لا، فإن كان للنجاسة جرم فلا بد أولا من إزالة الجرم، ولو أزيل الجرم وما تحته زالت النجاسة. يعني لو فرض مثلا أن أرضا فيها وقعت عليها نجاسة دم أو عزكم الله عذرة، فأزلنا ما تحت النجاسة وما تحتها طهرت لزوال النجاسة، لكن إذا لم يمكن فحينئذ أولا لا بد من إزالة ماذا؟ جرم النجاسة، ثم بعد ذلك يكاثر المحل بالماء. مثال ذلك مثلا إنسان ذبح ذبيحة ثم بقي الدم المسوح نجس، أتى يريد أن يطهره، نقول لابد أولا أن تزيل الدم، هذا الدم المتجمد لابد أن تزيله، ثم بعد ذلك تكاثر المحل بالماء. وأما إذا كانت النجاسة ليس لها جرم فلا يخلو، إما أن تكون رطبة وإما أن تكون يابسة، فإن كانت النجاسة رطبة فإنها تجفف قدر الإمكان لأجل أن تخف النجاسة، لأننا لو صببنا الماء عليها مع الرطوب مع وجود المائع فإن النجاسة تنتشر، النجاسة تنتشر إذا كانت مثلا على فراش ونحوه، فلا بد من تجفيفها إذا أمكن. يعني أحيانا مثل التي على الأرض قد لا يمكن تجفيفها، على التراب أو أرض ما يمكن، لكن التي تكون على الفرش لا بد من تجفيفها، ثم بعد تجفيفها تكاثر بالماء. وأما إذا كانت النجاسة يابسة وليس لها جرم فحينئذ تكاثر بالماء. إذا النجاسة إن كان لها جرم يزال الجرم ثم تكاثر، إن كانت رطبة تخفف قدر الإمكان ثم تكاثر، إذا لم يكن لا هذا ولا هذا فإنها تكاثر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار وتطهر الخمرة بإنائها. بين المؤلف رحمه الله أن النجاسة لا يطهرها إلى الماء، لا تطهر الأرض يعني بشمس ولا ريح ولا دلك ولا فرك، فجميع النجاسات لا يطهرها إلا الماء، فهمتم؟ فلو أن نجاسة أصابت أرضا ثم تغيرت بالشمس أو جاءت رياح وهواء وزالت النجاسة فإنها لا تطهر، يبقى حكمها، حتى لو زال عينها يبقى حكمها، فلا يطهر النجاسة إلا الماء. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فقال ليطهركم، وهذا دليل على أن التطهير لا يكون إلا بالماء. وثانيا حديث الأعرابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بوله ذنوبا من ماء، وهذا يدل على تعين الماء في تطهير النجاسة، لأنه أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولأنه أيضا محل النجس فلا يطهر بغير الغسل كالثياب. فهمتم؟ إذن هذان دليلان. على دليل آخر أيضا أن الماء أبلغ في التطهير والإنقاء، وهذا الذي عليه جمهور العلماء على أن النجاسة لا تطهر بغير الماء. والقول الثاني أن النجاسة تطهر إذا زالت وزال حكمها، ولا يشترط لتطهيرها أن يكون بالماء، بل لو زالت النجاسة بالشمس أو بالريح أو بالدلك أو نحوه فإنه يزول حكمه. قالوا لأن النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها. وهذا القول هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح على أنه لا يتعين الماء لإزالة النجاسة. ينبني على ذلك تطهير الثياب المتنجسة بالبخار، هل تطهر أو لا؟ يعني لو كان عندنا ثوب متنجس وغسل بالبخار، فعلى المذهب لا يطهر لأن البخار ليس ماء، وعلى القول الثاني يطهر وهو الراجح لأن النجاسة قد زالت، ومتى زالت زال حكمها. أيضا يقول ولا النجاسة بالنار، يعني أنها لا تطهر بالاستحالة، لا تطهر بالاستحالة. فرماد النجاسة ودخانها وبخارها وغبارها كله نجس. فمثلا لو أعزكم الله أخذنا عذرة من حمار وأوقد بها، فالدخان الذي يخرج نجس، لو أصاب ثيابك وهي رطبة تتنجس لأنه يكتسب منها النجاسة. فالنجاسة لا تطهر بالنار، فرمادها ودخانها وبخارها وغبارها نجس. ولهذا سبق لنا في أول باب المياه أنه يكره تسخين الماء بالنجاسة، يكره ما سخن بنجس. لماذا؟ قالوا لأنه استعمال لشيء مكروه، واستعمال المكروه مكروه، ولأنه يخشى أن يتسلل شيء من البخار ونحوه أو الدخان فيعلق في هذا الماء فينجسه. لكن وهذه مسألة مثلها. والقول الثاني أن النجاسة تطهر بالاستحالة، أن النجاسة تطهر بالاستحالة. يعني هذا القول أن النجاسة لا تطهر بالنار مبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة سوى ما يأتي بما يذكر المؤلف. والقول الثاني أن النجاسة تطهر بالاستحالة لأن النجاسة انتقلت من عين إلى عين، من عين إلى عين. مثال ذلك لو أن كلبا وقع في مملحة ثم صار ملحا، فهل يكون نجسا؟ نقول لا، استحالة، كان كلبا فصار ملحا. أيضا الدود المتولد من النجاسة هذا لا يكون نجسا لأنه استحال، انتقل من عين إلى عين أخرى. أيضا صراصير الكنف، الصراصير نوعان، في شيء يكون من الكنف وفي شيء آخر يتوالد يعني فيما بينه، فهذه إيش؟ ينتقل حكمه من النجاسة إلى الطهارة. يقول صراصير الكنف هي متولدة من النجاسة، فعلى هذا هذا الصرصور أو الصراصير لو وقعت على ثياب الإنسان على المذهب نجس لأنها متولدة من النجاسة فهي نجسة. وعلى القول بالاستحالة وأن العين انتقلت من عين إلى عين أخرى تكون طاهرة ما لم يعني يعلق بها نجاسة فتصيب. نعم، الله أعلم. إيه، استحالت، انتقلت من عين إلى عين أخرى. هذا يعفى عنه. أحسنت، مسألة مهمة. يعني لو أن كلبا كلب الصيد صاد صيدا ثم أمسكه، فهل يجب غسل ما أمسكه بفيه أو لا؟ الفقهاء يرون وجوب الغسل. الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا مما يعفى عنه، أولا لأن ذلك لم يرد عن الصحابة، وثانيا أيضا أن غسل ما أصابه فم الكلب سبعا إتلاف للحم. في هذا الموضع تغسله سبع مرات إحدى بالتراب قد يكون فيه قد يكون سببا لتلف اللحم، فهذا مما يعفى عنه. نعم. لا لا، هو نجس هذا، الدليل على النجس إذا ولغ فاغسلوه سبعا، الدليل على النجاسة صريح ما في إشكال. شيخنا أصل لكم الولوغ خاص بالإناء فقط؟ لا، عام. إيه؟ إذا جاء في اللبس لا، الولوغ مش معنى الولوغ، الولوغ هو أن يدري طرف لسانه للشرب. الكلب الذي يشرب ما يقول يفترض مثل، لا يضع لسانه قبل. الحيوانات تختلف، الآن شرب الدجاج يختلف عن شرب الحمام، كيف الحمام يشرب؟ يعب الماء عبا، الحمام يعب الماء عبا، والدجاج وذاك شرب الحمام مثل شرب الشاة والغنم. ولهذا جعل الفقهاء رحمهم الله في الحمامة شاة، كيف؟ حمامة صغيرة شاة، قال نعم لمشابهته لها في الشرب. وقالوا إن الحمام كل ما عب وهدر غرد، فيدخل في ذلك الحمام واليمام والقطا والقمري والوراشين والفواخت، كل هذه تسمى حمام.